قتالا يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة والصحاح والحاكم وأصله في البخاري. هذا الحديث صححه بعض علماء الجرح والتعديل وبعضهم حسنه، وهو يبين ما كان يعرفه النعمان ابن مقرن وهو من كبار القادة ومن الناس الذين اشتهروا بالشجاعة، وكان له قيادات كثيرة في جيوش المسلمين، وكان حصيفا نزيها ذكيا باستقرائه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم للمعارك أنه يقاتل أول النهار، فإذا فات أول النهار وهو لم يبدأ القتال انتظر حتى تزول الشمس ويبرد الجو. وهذا ملحظ هام أدركه معقل بفطنته وحنكته وذكائه، فأول النهار هو وقت البركات، وهو وقت توزيع الأرزاق، فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يبدأ معاركه فيه، لأن الإنسان يكون عقب النوم نشيطا ويكون الجو مناسبا، إذا لم يتحقق ذلك لا يبدأ وقت الخيلولة أو آخر الضحى، وإنما يؤخر ذلك إلى ما بعد الزوال، تنكسر حدة حرارة الجو ويكون الجند قد أخذوا قسطا من الراحة في الخيلولة، فينشطون لمواجهة العدو، وتكون الرياح قد هبت باردة تساعد المقاتلين على القتال، ويستنزل النصر وينزل بإذن الله. هذه ملاحظات عسكرية ينبغي للقائد العسكري أن يلاحظها، أن يعمل دائما لكسب المعركة من الناحية العسكرية ومن الناحية البيئية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأماكن المناسبة حيث يحمي ظهره ولا يغير عليه العدو من الخلف، ويحمي المرافق من مياه ونحوها ولا يحول العدو بينه وبينها. كذلك الطقس، الجو يلاحظه هل يناسب المقاتلين أم أنهم بعد فترة يصابون بإعياء وتعب، فلا بد من عمل الأسباب كلها من مادية ومعنوية، من أشياء يحصله الإنسان بنفسه ومن أشياء يتوقع حصولها بما يجري في تدبير الله تعالى لهذا الكون. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والروس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قولها للصبي الذي لا يقتل هو من كان دون البلوغ أو كان دون التمييز، بل نقول من كان دون البلوغ أو لا يقتل. قل ما الضابط في إظهار الدين؟ هل هو بإظهار عداوتهم بإظهار الشرائع الإسلام؟ معنى هذا أن الإنسان يظهر دينه دون مضايقة، يصلي ويزكي ويصوم ويمارس عباداته وشعائره دون أن يجد مضايقة من الكفار الذين يعيش معه. يقول إذا طفت في الصباح طواف الوداع هل يجوز لي أن أبقى إلى المساء؟ إذا بقيت إلى المساء تطوف إذا أردت أن تسافر. طواف الوداع إنما هو عند السفر، فإذا كنت لا تريد أن تسافر إلا في المساء فالطواف يكون في المساء قبل سفرك. يقول إذا كان الشيخ الكبير والطفل والمرأة من الكفار يشكلون خطرا على الإسلام ويجلبون المنفعة الكفار فلا يجوز قتلهم؟ إذا شاركوا في القتل يقتلون كما سيأتينا في حديث قادم في دروس قادمة إن شاء الله. فمن كان يشارك من هؤلاء حتى ولو كان الشيخ الكبير يشارك بالرأي واتخاذ القرار فإنه يقتل، لكن إذا كان لا جالسا في منزله ولا يشارك بشيء. إذا كانت المرأة أيضا جندية كما هو الحال الآن في جيوش العدو إنها تقتل. هل لذبح الكفار كالشاة أصل في شرع الله مما يقال له ذبح على الطريقة الإسلامية؟ نقول نعم، إذا كان الذي ذبح هو كتابي يهودي ولا نصراني وذبح على وفق دينه، والذبح على وفق الدين النصراني واليهودي أن يقول عند الذبح بسم الله ويقطع الحلقوم والمري والأوداج. فإذا أن اليهودي أو النصراني ذبح وقال بسم الله فذبيحته حلال. أما إذا ذبح كافر آخر غير يهودي ولا نصراني فلا تحل. أو أن اليهودي أو النصراني أو المسلم لم يذبح وإنما أماتها بالصعق الكهربائي فهذه فطيسة ليست ذبيحة، هذه ميتة لا تحل. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول لماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة؟ رحمة بنا، من رحمة الله تعالى بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. أما أن الناس سألوه هل تكفي واحدة وأجابهم بنعم، قالوا لنا نحن فقط ولا للناس كلهم أيضا، أرادوا أن يلحوا بالأسئلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال ويقول إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. قال للناس عامة، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وقال لنا ما زاد فهو تطوع، ما زاد عن هذه الواحدة في العمر، عمرك 80 سنة أو 100 سنة حج مرة واحدة، باقي السنوات لا تحج، كافي هذا، أديت الركن، إن زدت فهو تطوع. فما رأيكم لو كان الحج واجب كل 10 سنوات ما هو كل سنة؟ عدد المسلمين الآن مليار وزيادة، كم يحج في السنة؟ ما يكفيهم 100 مليون، فأين يوجدون؟ أين يكونون؟ والله تعالى رحيم بعباده. يقول: كان والدي رحمه الله يأتيه مال من بعض المسرين ليقوم بتوزيعه على أهل القرية، وكان في بعض الأحيان يعطيني المال لإيصاله، وكنت آخذه لنفسي، والآن أنا نادم وأريد أن أتخلص من هذه الأمانة، علما أنه الذين كان الواجب إيصال المال لهم أحدهم أرملة وقد ماتت العام الماضي، ولها إخوة من والدها هم الآن في أحسن حال، فماذا أفعل؟ والآخر إخوة من أب فقط وجميعهم في أحسن حال إلا واحد منهم فهو له راتب قليل، فهل أتصدق عن الأرملة وأعطي هذا الفقير المال الذي في ذمتي، علما بأنني لا أستطيع أن أخبرهم بأنني أخذت من مالي؟ أولا عملك هذا عمل إجرامي وأكل مال بالباطل، فعليك أن تبكي على خطيئتك وتتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة لها شروط: أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على فعله، وثالثها العزم على عدم العودة إليه. الأمر الثاني أن هذا المال الذي أخذته يجب إيصاله إلى مستحقه، وإذا كان هذا المال يرسل إليهم بسبب حاجتهم لأنهم فقراء، والآن بعضهم قد مات وبعضهم قد زال الفقر عنه، فإنك تعطيه من يستحق من أقرب الناس إليهم من المستحقين للزكاة، مثل ما وجهك أبوك لإيصال المال إليهم، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا، ولا تخبرهم بخيانتك، وإنما أعطهم هذا المال على أنه كما جاء من أحد المسرين، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا. يقول: رضع إنسان من امرأة شهرا كاملا ولزوجها زوجات أخريات، هل أولاد الزوجات الأخريات يقول إخوان لي؟ قل: أنت لما أنك رضعت من هذه المرأة واللبن الذي رضعته إنما نشأ عن حمل بسبب هذا الزوج، فكل أولاد هذه المرأة وأولاد هذا الزوج إخوان لك، سواء كان من المرأة التي رضعت منها أو من الزوجات الأخريات، فأولاد هذا الإنسان كلهم إخوة لك من جميع زوجاته، وهذه المرأة التي رضعت منها لو كان لها زوج قبل هذا الزوج أو بعد هذا الزوج فإن أولادها أيضا يكونون إخوان لك من هذا الزوج ومن غيره. يقول: أنا ناوي للحج بعون الله تعالى، ولكن لا يوجد لدي قيمة هدي التمتع، فما هو الوقت المناسب للصوم؟ أنت هل أنت متمتع؟ هل أتيت بعمرة بأشهر الحج؟ إذا كنت أتيت بعمرة بعد رمضان يعني في شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة فإنك يلزمك هدي التمتع، فإذا لم تجد مالا تذبحه تذبح به الحج يوم العيد أو أيام التشريق، فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. ويبدأ الصيام، يرى بعض أهل العلم أنك إذا أردت أن تصوم فإنك تحرم ثم تصوم، فإذا أردت الصيام تحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة وتصوم اليوم الخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن تذهب إلى منى بإحرامك. وبعض أهل العلم يرى أن لا لزوم للإحرام، بل إنه من دخول شهر ذي الحجة تصوم 3 أيام، والأول هو الأولى والخروج من الخلاف. يقول الإنسان الذي يصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة؟ نقول لا، ينظر إلى موضع السجود. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم استعمال الهاتف الجوال في الحرم وفي الطواف؟ هذا مرض مع الأسف الشديد، عيب أصاب الناس. والمطلوب من الإنسان إذا حصل على نعمة أن يشكر الله عليها ويستعملها فيما أذن فيه الشارع. أما أن يأتي الإنسان بهاتفه ويدخل به المسجد وتعزف موسيقى وهو ساجد وهو يطوف، فهذا منكر لم نكن نتصور أن يقع لولا أن رأيناه. إنسان 999% من المكالمات قابلة للتأجيل، وواحد بالألف هو الذي لا يقبل التأجيل. فإذا أردت أن تدخل المسجد، المسجد الحرام أو غيره، أغلق الهاتف أو اترك الهاتف في السيارة وتفرغ لعبادتك لربك. ومن اتصل بك تقول له كنت في الصلاة في المسجد، لن يعاسبك ولن يعيبك ولن ينتقدك، والمكالمات التي اتصل بها قابلة للتأجيل. هذا من ناحية. الناحية الثانية، من كان عنده شيء ضروري ويتوقع أن يأتي مكالمة يجعله على الصامت. والناحية الثالثة أن الإنسان لا يجوز له أن يجعل نغمة الهاتف موسيقية، وإنما يجعلها من المنبهات التي تنبهه على أن أحد اتصل، وهذا خارج المسجد. أما داخل المسجد فلا ينبغي أن يوجد فيه إشغال للمصلي والمتعبد داخله. فاتقوا الله لئلا تعاقبوا. هذا يقول هل يجوز إدخال السجائر في الحرم ويصلي وهي في جيبه؟ الدخان مادة سامة. عجيب أني رأيت في جريدة من الجرائد، غير جرائد المملكة، مكتوب فيها مصور فيها رجل وامرأة ويقول استمتع بالنكهة التي أكملها ولا حفظت عبارتها، وكتب في أسفل الإعلان الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة. أعار بالصحة. هم يقولون لك يا مغفل يا غبي اقتل نفسك، يا غشيم اقتل نفسك، هكذا يقول أولاد يهود. لأن أكثر مزارع ومصانع التبغ ترجع إلى أموال يهودية، وهم يقولون لك استمتع بها. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المادة ولا يتاجر بها ولا يروجها، وإنما الواجب على الإنسان أن يتقي الله ويتركها طاعة لله ثم محافظة على صحته وماله، لأن المال المنفق فيها منفق في وجه غير مشروع، وسيسأل الإنسان عن ماله فيما أنفقه. أما إذا أن الإنسان دخل وهي في جيبه ونحو ذلك، فالصلاة من حيث هي صحيحة، لكنه يأتى بتعاطيها وشرائها وحملها. كل إنسان كبير السن أحيانا يعرف ولده وأحيانا لا يعرف، ماذا عن الصلاة لهذا الرجل؟ رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ وعن الماء حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وهذا في حكمه لأن هذا عقله قد زال فليس مكلف ساقط عنه التكليف ما دام أنه لا يعرف يصلي وإذا قيل له صل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتحدث مع من بجواره ولا يدري أي وقت يصلي. الله جل وعلا لم يتعبدنا بما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يؤمر بالصلاة إن كان في وقت إفاقة ومعرفة وصحو فإنه يصلي وإذا أنه خلص فلا شيء عليه. قل أنا مقيم في بلادي خارج مكة واعتمرت في أشهر الحج في شوال وفي ذي القعدة ورجعت إلى بلادي ثم أتيت للحج في نفس العام هل علي هدي؟ قل لا أنت مفرد لأن الذي عليه الهدي هو المتمتع وأنت لم تتمتع لأن معنى التمتع أن تستمتع بنسكين في سفرة واحدة أن تعدي تتمتع بنسكين في مشوار واحد أتيت إلى مكة وأديت عمرة وأديت حج فأنت أيضا تمتع. أما إذا أديت العمرة ورجعت إلى بلادك ثم أتيت محرما بالحج فلم تتمتع وإنما حججت مفردا فلا هدي عليك. إذا تعمد العدو قتل أطفال المسلمين ونساءهم فهل يحق للمسلمين قتل أطفال الكفار ونساءهم؟ نقول لا يقتلون الكفار يقتلون الذين قتلوا ولا يقتلون الأطفال. ما حكم صوم شوال وذي القعدة علما بأني جئت للحج وليس معي زوجة؟ صوم شوال تصوم منه أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وشوال يصام منها أيضا ست ويصام منها الاثنين والخميس وكذلك ذو القعدة تصوم منها أيام البيض وتصوم منها الاثنين والخميس. وأما عشر ذي الحجة فتصوم الأيام السبعة الأولى إن كنت حاجا وإن كنت غير حاج فتصوم مع السبعة الأيام الأولى اليوم الثامن واليوم التاسع وهو أفضلها. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة في عرفة. اكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.